أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإن قلنا أن المشترك بين العين والمثل صار قيميا، جاء احتمال الاعتبار بالأعلى من يوم الضمان إلى يوم تعذر المثل لاستمرار الضمان فيما قبله من الزمان، إما للعين وإما للمثل، فهو مناسب لضمان الأعلى من حين الغاصب إلى التلف. كان الكلام في الاحتمالات التي يمكن أن تقال إذا تعذر المثل. قلنا بأنه يمكن أن يقال أن تعذر المثل لا يسقط المثل إلا حين الدفع وحين الأداء، وهذا هو الذي قواه الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق. وإما أن يقال بأنه أن المثل إذا تعذر ينقلب إلى القيمة، وقلنا هنا أيضا يوجد احتمالان: إما أن المثل ينقلب إلى القيمة، وإما أن المثلي ينقلب إلى القيمي. فلهذا بينا بالأمس تارة قد يقال بأنه إذا صار المثلي نادرا معدوما أعوز المثل فننتقل إلى القيمة، ولكن قيمة المثل. وأخرى نقول أن المثل إذا صار متعذرا فينقلب المثلي الذي هو العين إلى القيمي، فلا بد من إعطاء قيمة العين، قيمة المثلي لا قيمة المثل. وثالثا نقول بأنه إذا تعذر المثل يجب على الضامن أن يضمن قيمة المشترك بين المثل وبين المثل، بين العين وبين المثل، لأنه في النتيجة أن هناك صفات مشتركة بين العين وبين المثل. هذه الصفات المشتركة من قبيل الصفات الصنفية، النوعية، الجنسية، مقدار المنفعة التي يمكن أن تؤديها العين أو يؤديها المثل، المنفعة مشتركة، ونحو ذلك من الخصوصيات المشتركة بين المثل وبين القيمة. فإذا تعذر المثل يكون الضامن ضامنا لقيمة الأمر المشترك بين العين وبين المثل. قل هنا شيخنا ماذا تقولون؟ يقول: يوجد احتمال هنا أن نلتزم أن الضامن هنا يضمن أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الإعواز وتعذر المثل. يوم الضمان يعني يوم أخذ العين، يوم تعذر المثل يعني يوم لا يستطيع أن يؤدي المثل. أعلى القيم من ذاك اليوم إلى هذا اليوم يجب أن يؤديه الضامن. لماذا؟ يقول: باعتبار أنه قبل ذلك يعني قبل تعذر المثل كان يجب عليه إما إعطاء العين وإما إعطاء المثل. السلام عليكم ورحمة الله. كان يجب قبل ذلك يعني قبل تعذر المثل كان يجب عليه إما ضمان العين، وإذا كانت العين تالفة كان يجب عليه ضمان المثل. فإذا تعذرت العين وتعذر المثل فلا بد أن يدفع أعلى القيم من يوم الضمان، من يوم الغاصب إلى يوم تعذر المثل الذي هو تلف المثل مو تلف مثلي. قال: وإن قلنا أن المشترك بين العين والمثل صار قيميا، إذا قلنا هذا المطلب لا أن العين صار قيميا ولا أن المثل صار قيميا، بل الصفات المشتركة صارت مضمونة بالقيمة على ذمة الضامن. جاء احتمال الاعتبار بالأعلى، يعني أعلى القيم، من أي يوم إلى أي يوم؟ من يوم الضمان، يعني يوم وقعت العين تحت يد هذا الضامن، وقعت الحنطة تحت يده، من يوم الضمان إلى يوم تعذر المثل أعلى القيم. يوم الضمان افترضوا كانت كيلو 10 تومان، يوم تعذر العين كان الكيلو 50 تومان، يوم تعذر المس كان الكيلو 30 تومان. خب ماذا يجب عليه أن يدفع؟ يجب عليه أن يدفع الكيلو 50، باعتبار أن أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم تعذر المثل هو الكيلو 50. قال: جاء احتمال الاعتبار بالأعلى من يوم الضمان إلى يوم تعذر المثل لاستمرار الضمان فيما قبله، قبل تعذر المثل، لأنه قبل أن يتعذر المثل كان الضامن يجب عليه أن يضمن إما العين إذا كانت باقية، وإما المثل إذا كانت العين تالفة. فإذا تلفت العين وتعذر المثل، إذن يجب عليه أن يدفع أعلى قيم، أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم تعذر المثل. طبعا في هذه المسألة أقوال متعددة، أنه القيمي في القيميات، هل يجب في القيميات؟ من الواضح أنه يجب ضمان القيمة، ولكن يجب ضمان القيمة بيوم التلف، بيوم المطالبة، بيوم الدفع، بيوم الضمان. هذه أقسام. وقد يقال أنه تجب القيمة، ضمان القيمة بالأعلى من يوم الضمان إلى يوم الأداء، إلى حين الدفع، أعلى القيم أي منهما؟ وقد يقال تجب القيمة بالأعلى من يوم الضمان إلى يوم التلف، وقد يقال تجب من يوم الضمان إلى يوم المطالبة. هذه أقوال متعددة سيأتي بيانها بعد ذلك. يوم الضمان يوم أخذ العين، يعني يوم وقعت الحنطة تحت يديك، أو يوم الغاصب عندما أنت ذهبت وغصبت هذا الشيء. قال: صار قيميا، جاء احتمال الاعتبار بالأعلى من يوم الضمان إلى يوم تعذر المثل. لماذا؟ لاستمرار الضمان فيما قبل يوم تعذر المثل من الزمان. هسه استمرار الضمان إما بماذا؟ إما للعين، حيث أن الضامن يجب أن يضمن العين، وإما للمثل. إذن لو بنينا هناك على أن الضامن في القيميات يضمن أعلى القيم، فهنا المناسب لأعلى القيم ماذا؟ من يوم الضمان إلى يوم التلف. يوم التلف أي يوم؟ يوم التلف هو يوم تعذر المثل، مو يوم تلف العين. قال: فهو مناسب لضمان الأعلى من حين الغاصب، يعني يوم الضمان، إلى التلف. أي تلف؟ تلف العين؟ لا، تلف المثل الذي هو يوم تعذر المثل. وهذا القول الاحتمال ذكره في القواعد 3 الاحتمالات، ويوجد احتمال آخر، واحتمل الاعتبار بالأعلى من يوم الغاصب إلى ماذا؟ إلى دفع المثل. واضح هذا المطلب؟ إذن قد يقال بالأعلى، يعني أعلى القيم، من يوم الغاص إلى يوم تعذر المثل، وقد يقال بالأعلى، يعني أعلى القيم، من يوم الغاص، يعني يوم الضمان، إلى يوم الدافع. وهذه أقوال أخرى ستأتي في المسألة. خب بلي جامع مشترك مواد، ما هو لا مو هالشكل، لا ما عندنا الأقوال في المسألة هذه. إما قيمة يوم الضمان، إما قيمة يوم التلف، إما قيمة يوم المطالبة، إما قيمة يوم الدافع. هذه أقوال 4. ثم إما بالأعلى، أعلى القيم، أعلى القيم أيضا فيه أقوال، أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف، من يوم الضمان إلى يوم الدافع، من يوم الضمان إلى يوم المطالبة. الأقوال ستأتي. قال ووجهه. ما هو وجه هذا الاحتمال الأخير؟ وهو أن يكون الضامن بالأعلى ضامنا من يوم الضمان، يوم الغاصب، إلى يوم ماذا؟ إلى يوم الدافع. قال ووجهه في محكي التذكرة والإيضاح بما تقدم بيانه فيما سبق، بأنه إذا اشتغلت الذمة بالمثل فإن المثل لا يسقط إلا حين الأداء، وتعذر المثل لا يجعل المثل ماذا؟ قيميا، ولا يقلب المثل إلى القيمة، بل يبقى المثل في ذمة الضامن إلى حين الأداء. الآن نأخذ قيمة يوم الدفع، لماذا تقولون الأعلى من القيام؟ يقول حيث أن الغاصب لا بد أن يؤخذ بأشد الأحوال، بأشق الأحوال، إذا نقول بالأعلى من يوم الغاصب إلى يوم الدفع. إذا هذا الوجه الأخير مبني على أمرين. الأمر الأول أن الذمة إذا اشتغلت بالمثل لا يسقط المثل إلا حين الإسقاط، لا حين المطالبة ولم يؤدي، حين الإسقاط والدافع يسقط المثل ويكون قيمة، هذا أولا. وحيث أن هذا الإنسان غاصب، والغاصب سلام عليكم، والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، إذن يجب عليه أعلى القيام من حين الضمان، من حين الغاصب إلى حين الدافع. وطبعا هذا الفقرة الأخيرة واضح أنه بعد لا تجري في محل كلامنا، لأن محل كلامنا ليس المأخوذ بالغاصب، وإنما المأخوذ بالعقد الفاسد. لا طبعا مع المطالبة، مسلم مع المطالبة، لأنه قلنا هذا البحث فيما سبق. ووجهه أي هذا الاحتمال الأخير وهو بالأعلى من القيام من يوم الغاصب إلى يوم دفع القيمة، ووجهه في محكي التذكرة والإيضاح بأن المثل لا يسقط بالإعواز بالتعذر، فإن بأن المثل لا يسقط بالإعواز. قال يعني صاحب الإيضاح والتذكرة العلامة وولده، ألا ترى أنه لو صبر المالك إلى وجدان المثل، يعني أنه تعذر المثل وأراد الضامن أن يعطي القيمة، المالك قال لا أريد القيمة وإنما أنتظر إلى أن يحصل أن يوجد المثل، أنه لو صبر المالك إلى وجدان المثل استحق المالك المثل، إذن فالمصير إلى القيمة يكون متى؟ عند تغريم القيمة، يعني حين الأداء وحين الدافع، لا حين تعذر المثل. فالمصير إلى القيمة عند تغريمها. والمفروض أن هذا الآخذ غاصب، والغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. قال والقيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيام، لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. وحاصل كلامهما، يعني حاصل هذا الاحتمال الأخير وهو أعلى القيام من يوم الغاصب إلى يوم دفع القيمة، مو من يوم الغاصب إلى يوم الإعواز وتعذر المثل. قال وحاصل هذا الاحتمال الأخير هو هذا المطلب، هذه إن وجوب دافع لعلها زائدة. هسه احنا نقراها بلا هذه الإضافة ثم نبين هذه الإضافة، لا تغيروا من المعنى. هسه افترضوا أن وجوب الدافع غير موجودة، اقرأوها هكذا. وحاصل هذا الاحتمال الأخير يكون هكذا، إن قيمة المثل يعتبر بأي معنى؟ يعني يلاحظ، هنا يعتبر بمعنى يلاحظ، يعني نلاحظ القيمة بهذا الشكل، إن قيمة المثل يعتبر من زمن وجوبها، مو من زمن وجوبه كما في بعض النسخ غلط، من زمن وجوبها، وجوب ماذا؟ مو المثل، من زمن وجوب القيمة، يعني الآن حين الدافع بنحو القهقراء، الآن عندما يريد أن يدفع يلاحظ ماذا؟ يلاحظ القيمة الآن، والقيمة ماذا؟ يوم الضمان، ضمان العين المبدل، لأنه كانت عندنا عين هي المبدل، وعندنا مثل هو البدل، وعندنا قيمة لهذا المثل. نلحظ القيمة من زمان وجوب القيمة، يعني مما يجب عليه أن يدفع القيمة الآن، من زمان وجوب القيمة إلى، أيضا النسخة اللي عندكم غلط، إلى زمان مبدلها، مبدل هذا المثل الذي وجبت القيمة فيه ماذا كان؟ هو العين بنحو القاقرة، فندفع أعلى القيام. يعني الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن ذكر المطلب بالنحو المعكوس، كان ينبغي أن يقول من يوم الضمان إلى يوم، إلى يوم القيمة، إلى يوم دفع القيمة، إلى يوم الأداء. الآن ده يعكس المطلب، يقول لابد أن تلحظ القيمة من يوم الدافع إلى يوم ماذا؟ إلى يوم الضمان الذي هو يوم الغاصب. حتى أقرأ العبارة مرة أخرى، قال وحاصله، فلهذا تجدون في الحواشي هو تشويش أكو، وحاصله أن قيمة المثل يعتبر من أي زمان، يلاحظ من أي زمان، يلاحظ من زمان أو من زمن وجوب القيمة، وجوبها، إلى وجوب مبدلها. خب هو الشيخ يبين ما هو المراد من المبدل شيخنا، يقول أهل العين، لأن العين كانت هي المبدل والمثل كان هو البدل، والآن نريد أن ندفع ماذا؟ قيمة المثل إلى زمان مبدلها. فيجب ماذا هنا؟ أن نقرأ العبارة إما هكذا وإما هكذا، التفتوا، قال فيجب، إما نقرأها فيجب أعلى القيام، بعد هاي منها زائدة، فيجب أعلى القيام من ذاك الزمان إلى هذا الزمان، إما نقرأ هكذا، بعد هاي كلمة منها تكون زائدة، بلي أنا ما أقول غلط، زائدة بعد، فيجب أعلى القيام من أي زمان؟ من زمان دفع القيمة إلى زمان المبدل الذي هو العين، إما هكذا وإما نقول فيجب الأعلى بإضافة الألف واللام إلى أعلى، فيجب الأعلى منها، يعني من القيام. فأقرأ العبارة بالشكل الصحيح، يلتفتون الإخوة، قال وحاصله إن قيمة المثل يعتبر من زمن وجوبها إلى وجوب مبدلها عن العين، فيجب أعلى القيام أو فيجب الأعلى منها، فافهم ذلك. لماذا قال الشيخ رحمة الله تعالى فافهم؟ هذا الاحتمال الأخير كان مبني على ماذا؟ التفتوا جيدا، كان مبني على جزئين، الجزء الأول أن نجعل الضمان لقيمة المشترك بين العين والمثل، هذا هو الجزء الأول. الجزء الثاني أن يكون الأعلى من حين الضمان إلى ماذا؟ إلى يوم الأداء. خب الشيخ فيما سبق ماذا قال؟ قال بأنه متى يجب أن نعطي القيمة وينتقل المثل القيمة؟ حين الأداء. فهذا الجزء من الكلام قواه فيما سبق، هذا الجزء من هذا الاحتمال الأخير قواه فيما سبق، ولكن الجزء الآخر من هذا الاحتمال الأخير وهو أن يكون ضامنا لقيمة المشترك بين العين والمثل، ما هو الدليل على ذلك؟ فهذا الاحتمال الأخير وهو أن يكون ضامنا لأعلى القيم للمشترك بين العين والمثل، وأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الدافع، هذا المقدار وهو إلى يوم الدافع، قيمة يوم الدافع، هذا شيء قواه فيما سبق، ولكن أن يكون ضامنا للمشترك بين العين والمثل، هذا من أي؟ هذا لا دليل عليه. فلعل الشيخ يريد أن يقول فافهم أن أحد جزئي هذا الاحتمال الأخير غير تامين، لأنه لا دليل على أن المشترك بين العين والمثل يكون قيميا. هذا يبين نتيجة هذا الخط، يبين نتيجة هذا الاحتمال الأخير، ماذا نتيجته تكون؟ احتمال الأخير نتيجته هو أنه أعلى القيم للمشترك بين العين والمثل أعلى القيم من أي يوم إلى أي يوم، من يوم الضمان إلى يوم الدفع. عند ذلك بعد هذه إن وجوب دفعي فسواء كانت موجودة أو غير موجودة بعد لا تؤثر كثيرا، لأنه كانت هكذا الجملة. وحاصل هذا الاحتمال الأخير إن وجوب دفعي قيمة المثل، حتى هذه الجملة هذه الكلمة وجدت أو لم توجد بعد لا تؤثر كثيرا، وجدت صحيحة حذفت أيضا الجملة صحيحة. يقول إذا عرفت هذا، الآن الشيخ رحمة الله تعالى إلى الآن ذكر احتمالات ثمانية في المسألة كما أشرنا إليها بالأمس، قلنا أن الاحتمالات ستة بالأمس وأضفنا هنا في هذا اليوم احتمالين آخرين، فمجموع الاحتمالات ثمانية. الآن الشيخنا أي هذه الاحتمالات أقوى، أي هذه الاحتمالات أوجى، ثم مباني هذه الاحتمالات، مدارك هذه الاحتمالات ما هو؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: المناسب لكلمات الفقهاء ولإطلاق كلماتهم هو ما قويناه سابقا، وهو ماذا؟ وهو أن الذمة إذا انشغلت بالمثل فإن المثل لا يسقط مع التعذر إلا حين الأداء، حين الدافع، فحين الدافع يجب عليه أن يدفع القيمة، طبعا حين الدفع والمطالبة، وإلا إذا أراد أن يدفع ولم يطالب المالك ولم يقبل المالك بالقيمة، ولا يمكن إجبار المالك على القيمة كما تقدم بيانه فيما سبق. إذن فالمناسب لإطلاق كلماتهم هو أن نلتزم أن الذمة إذا اشتغلت بالمثل لا يسقط المثل حتى مع التعذر وعدم المطالبة، وإنما يسقط المثل ويكون قيمة إذا طالب، فإذا الاعتبار يكون بيوم الدافع لا بيوم تعذر المثل ولا بأي يوم آخر. فلهذا يقول: فاعلم أن المناسب لإطلاق كلامهم لضمان المثل في المثل هو أن المثل مع تعذره أو مع تعذر المثل هو أنه مع تعذر المثل لا يسقط المثل عن الذمة. غاية الأمر يجب إسقاط المثل عن الذمة مع مطالبة المالك، فإن طالب فيجب عند ذلك إعطاء القيمة، وأما إن لم يطالب ولو كان متعذرا فالمثل باق في الذمة. فالعبرة بما هو إسقاط حين الفعل، يعني حين فعل الإسقاط. العبرة بماذا؟ العبرة بيوم الدافع، بيوم الأداء. فالعبرة بما هو إسقاط حين الفعل، يعني حين فعل الإسقاط، ومتى يريد أن يسقط؟ عندما يريد أن يدفع القيمة. فلا عبرة، يعني لا اعتبار، فلا عبرة بالقيمة إلا يوم الإسقاط وتفريغ الذمة. هذا هو المناسب لكلماتهم. وأما إذا بنينا على ما تقدم أن الدليل على وجوب المثل في المثل ما هو؟ ما هو دليلنا على أنه في المثل يجب المثل؟ ما هو الدليل؟ الدليل إذا قلنا أن أنه الآية المباركة: فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، هذا أولا. أو الدليل الإطلاقات التي قلنا أنها منصرفة عرفا إلى الأقرب فالأقرب. إذا بنينا على أن دليلنا لانشغال الذمة بالمثل في المثليات هذين الدليلين، فهنا قد يصح الكلام الذي يقول أو الاحتمال الذي يقول أن الاعتبار أن العبرة بيوم تعذر المثل. لماذا؟ لما بيناه بالأمس، حيث أن هذا الإنسان عندما كان الشيء مثليا فدخل في ذمته ماذا؟ المثل. فإذا تعذر المثل، الأقرب إلى المثل ما هو؟ قيمة ذلك المثل، لأن الدليل يقول الأقرب إلى الثالث فالأقرب. الأقرب إلى المثل مع الوجود هو المثل، ولكن الأقرب إلى المثل مع تعذر المثل هو ماذا؟ هو القيمة. فإذا متى سيتحول المثل إلى القيمة؟ عندما يتعذر المثل. فسواء طالب المالك بذلك أو لم يطالب المالك بذلك. فإن بنينا على أن دليلنا لاعتبار المثل في المثلي الآية المباركة والظهورات المنصرفة عرفا إلى أن الأقرب فالأقرب للتالي، فهنا نقول أن الاعتبار يكون بيوم تعذر المثل سواء طالب المالك أو لم يطالب المالك. يعني يوم صار المثل متعذرا ذمتي تنقلب اشتغالها من المثل إلى القيمة. هسه بعد ذلك افترضوا في نفس اليوم طالب المالك أو طالب بعد شهر أو طالب بعد سنة، لا فرق في ذلك. قال: وأما بناء على ما ذكرنا من أن المتبادر من أدلة الضمان التغريم بالأقرب إلى التالف فالأقرب، كان المثل مقدما على القيمة ولكن مع تيسر المثل لأنه أقرب إلى المثل، كان المثل مقدما على القيمة مع تيسر المثل، وأما ومع تعذر المثل ابتداء، يعني عندما تلف المثل أساسا لا يوجد مثل له، مباشرة ننتقل ماذا إلى القيمة، أو استمرارا، يعني عندما تلف المثل كان موجودا ولكن بعد 10 أيام ماذا تعذر المثل. في كلتا الصورتين ننتقل إلى القيمة، سواء تعذر المثل ابتداء يعني بعد تلف العين مباشرة أو تعذر المثل بعد ذلك. قال: ومع تعذر المثل ابتداء كما في القيمة، حيث أننا في القيمة ماذا نقول؟ نقول أنه بمقتضى الدليل أنه جميع الأشياء مثليات لأن المثل أقرب إلى التاليف. خب نحن لماذا ننتقل إلى القيمة؟ إذا فرض أن المثل لا مثل له أو أن مثله نادر جدا، عند ذلك ننتقل إلى القيمة مباشرة بعد تلف المثل كما في القيمة، أو بعد التمكن كما فيما نحن فيه، حيث أن المثل كان له مثل في فترة ثم تعذر المثل. في مثل هذين الأمرين كان المتعين هو القيمة. إذن قيمة أي يوم لا بد أن يدفعه الضامن بناء على هذا الدليل؟ قيمة يوم تعذر المثل، لا قيمة يوم الدافع. بلي سلم بعد يدفع القيمة، لا بعد قيمة المثل هو المهم، قيمة المهم ندفع القيمة، ولكن قيمة أي يوم؟ إذا كان له مثلي ثم تعذر فقيمة يوم التعذر، إن لم يكن له مثل رأسا فقيمة يوم تلف مثلي. بلي كان المتعين هو القيمة، إذن فالقيمة قيمة للمغصوب، فالقيمة قيمة للمغصوب من حين صار قيميا. خب متى يصير قيميا؟ في الشيء الذي ليس له مثل من الأول يكون قيميا من حين تلف العين، والشيء الذي له مثل ثم تعذر يكون قيميا من حين الإعواد ومن حين التعذر. قال: فالقيمة قيمة للمنصوب ولكن من حين صار قيميا. طب متى صار قيميا فيما نحن فيه؟ وهو حال الإعواز، يعني حال تعذر المثل. يبني في القيميات احنا اخر مولانا انتو سيدنا في هذا المطلب هناك اشارنا اليه، قلنا انه بناء على هذا الدليل كل الاشياء تكون بعد مثلية، كل الأشياء تكون مثلية إلا ما خرجوا الإجماع، لأن الدليل يقول الأقرب فالأقرب. أنت أي شيء أخذته الأقرب إليه ماذا؟ مثله. متى لعد يكون شيء قيميا؟ إذا فرض أنه لا مثل له من الأول، ليس من المثليات وإنما هو من القيميات، فإذا أنت مباشرة بعد تلف العين تنتقل إلى ماذا؟ إلى القيمة. هذه الصورة عندنا. صورة أخرى أن المثلي له مثل ولكنه تعذر بعد مدة، فهنا متى ننتقل إلى القيمة؟ بعد تلف العين مباشرة لو بعد تعذر المثل؟ ننتقل بعد تعذر المثل. فلهذا يقول: وهو حال الإعواز فيما نحن فيه. طبعا حال الإعواز وإلا في القيني متى يكون؟ حين تلف العين، وهو حال الإعواز. إذن فحال الإعواز فيما نحن فيه معتبرون. إذن يوم تعذر المثل لماذا هو معتبر؟ معتبر لأننا نريد أن ندفع قيمة المثل. يقول لا، من حيث أن الانتقال إلى القيمة صار من يوم تعذر المثل، وإلا سواء كان هذه القيمة قيمة المثل أو كان قيمة المثلي، نحن لا علاقة لنا أن هذه القيمة هي قيمة المثل أو أنه ماذا قيمة المثلي، وإنما نحن نقول قيمة يوم الإعواد لأنه في هذا الزمن انتقلنا إلى القيمي، وإلا قبل تعذر المثل فإنه لا مجال للانتقال إلى القيمة. قال فحال الإعواد، لأنه هذا كأنه جواب عن إشكال، وهو أنه شيخنا أنتم تقولون أنه يجب عليه أن يدفع القيمة يوم الإعواد، قيمة يوم التعذر باعتبار أنه قيمة للمثل. يقول لا، إنما أقول قيمة يوم التعذر باعتبار أنه في هذا اليوم انتقل المثل إلى ماذا؟ إلى القيمة، أو انتقل المثل إلى القيمة. لا علاقة لي أن هذه القيمة هي قيمة المثل أو أنها قيمة مثلي، وإنما أريد أن أقول أنه متى ننتقل من المثل إلى القيمة؟ ننتقل من المثل إلى القيمة حين الإعواد. فلهذا يقول فحال الإعواد معتبر من هذا الحيث، من حيث أن حال الإعواد يعني يوم تعذر المثل، من حيث أن يوم تعذر المثل هو أول أزمنة صيرورة التالف قيميا، لا أنه نعتبر حال الإعواد من حيث ملاحظة القيمة قيمة للمثل، بل قد تكون القيمة قيمة للمثلي، لا من حيث ملاحظة القيمة قيمة للمثل دون العين. فهنا فعلى القول باعتبار يوم التلف، يعني لو قلنا في القيمي أن المعتبر ماذا؟ يوم التلف، مو يوم الضمان، مو يوم الأداء، مو يوم المطالبة، هنا نقول ماذا؟ يوم تعذر المثل. قال فعلى القول باعتبار يوم التلف في القيمي توجه ما اختاره الحلي رضوان الله عليه ولو قلنا إلى هنا. انتهينا. إذن إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر مدرك القول بالاعتبار بيوم دفع القيمة، ومدرك القول بالاعتبار بيوم تعذر المثل. خب الآن على القيم كيف توجهه شيخنا؟ ما هو منشأ الدليل أنه لا بد من اعتبار أعلى القيم؟ يقول ولو قلنا بضمان القيم بأعلى القيم من حين الغاصب إلى حين التلف كما هو أحد الأقوال في المسألة كما عليه جماعة من القدماء. خب هنا ماذا تقولون شيخنا؟ التفتوا جيدا. لو قلنا في القيم يضمن الضامن بأعلى القيم من أي يوم إلى يوم؟ من يوم الغاصب إلى يوم تلف العين. هنا إذا أردنا أن نقول بأعلى القيم من أي يوم إلى أي يوم نقول؟ نقول من يوم الغاصب إلى أي يوم؟ إلى يوم تعذر المثل. خب ما هو دليلك شيخ؟ ما هو الدليل لو قلنا في القيم بأعلى القيم من يوم الغاصب إلى يوم التلف لا بد أن نقول هنا من يوم الغاصب إلى يوم الإعواد؟ قال توجه ضمانه، يعني ضمان هذا الشيء فيما نحن فيه وهو تعذر المثل بأعلى القيم، ولكن من أي يوم إلى أي يوم؟ من حين الغاصب إلى زمان الإعواد وتعذر المثل. لماذا شيخنا؟ التفتوا جيدا، لأنه في العبارة أيضا تقدم وتأخر وحذف أيضا ونقص في العبارة أقول. قال بأنه هناك قاعدة، هذه القاعدة تقول أنه الإنسان إذا وقع شيء تحت يده، كما لو فرضنا أن شخصا ذهب وغصب غنما من الأغنام، حيوان، خب هذا الحيوان قيمي لو مثلي، ومن الواضح أنه من القيميات لا من المثليات، الغنم من القيميات لا من المثليات، لم يغصب حنطة حتى يكون من المثليات، وإنما غصب ماذا؟ غصب حيوانا فيكون من القيميات. خب ماذا يضمن الغاصب؟ قلنا يؤخذ بأشد الأحوال، فيكون غاصبا بأعلى القيم من يوم وقوع المغصوب تحت يده إلى يوم تلف العين. فإذا كان هذا الشيء المغصوب في اليوم الأسول، في اليوم الأول قيمته 10، في اليوم الثاني 100، في اليوم الثالث 1000، وفي اليوم الذي تلفه 10، ماذا يجب عليه أن يدفع؟ يجب أن يدفع الأكثر، لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. الآن لو فرضنا أنه هذه العين القيمية التي غصبها في اليوم الأول كانت 10، في اليوم الثاني كانت 100، في اليوم الثالث كانت 1000، في اليوم الذي أراد أن يدفعه رجعت صارت 10، هل يجب عليه أن يضمن شيء بإضافة العين أو أنه عليه أن يعطي العين فقط؟ من الواضح أنه يرجع العين إلى صاحبها، أكثر من هذا لا يجب عليه. نعم ارتكب حراما لأنه غصب، وهذا هو الحكم الوضعي الآن، لا الحكم التكليفي، ولا علاقة لنا الآن بالحكم التكليفي، الآن كلامنا في الحكم الوضعي. إذن متى يجب على الغاصب أن يضمن أعلى القيم؟ إذا فرض أن العين تلفت. وأما لو أرجع الغاصب العين فإن أداء العين يتدارك به ارتفاع القيم، يعني لا يجب عليه أن يتدارك ارتفاع القيم أيضا. هذا في العين واضح لا إشكال فيه. يقول الشيخ رحمة الله تعالى على نفس هذا الكلام يرد ماذا؟ يرد في المثل. إذا كان الشيء مثليا وتلفا ماذا يجب في عهدة الضامن؟ أن يضمن المثل، ولكن يضمن المثل المبنى ما هو؟ مبنى أعلى القيم. يضمن المثل متى؟ بأعلى القيم إذا تلف المثل. وأما إذا فرض أن المثل في اليوم الأول كان بعشرة، في اليوم الثاني كان 100، في اليوم الثالث صار 1000 وتلف المثل، يجب عليه أن يدفع ماذا؟ يجب عليه أن يدفع 1000. ولكنه فرض أنه تعذر المثل، والمفروض أن المالك لم يطالب، ثم وجد المثل وقيمته 10، يجب عليه أن يخسر هذا الفارق بين القيام أو يجب عليه أن يدفع المثل فقط؟ يقول كما أنه في العين أداء العين يتدارك به ضمان القيمة السوقية المرتفعة، كذلك أداء المثل يتدارك به ضمان قيمة السوقية المرتفعة للمثل. فإذا متى يجب، التفتوا جيدا، متى يجب على الضامن في محل كلامنا وهو ما لو تعذر المثل في المثل أن يدفع أعلى القيم؟ إذا كانت العين تالفة وإذا كان المثل متعذران. وأما إذا كانت العين موجودة أو إذا كان المثل موجودا فهل يجب عليه أن يدفع أعلى القيم، أن يضمن أعلى القيم؟ لا. إذن هنا نحن نقول أنه يجب عليه أعلى القيم من يوم الغاصب إلى أي يوم؟ إلى يوم الإعواز. لماذا؟ باعتبار أنه في هذه الفترة كان عليه أن يدفع العين، فإن لم يستطع عليه أعلى القيم، أن يدفع المثل فإن لم يستطع عليه أعلى القيم. والمفروض أنه لم يستطع أن يؤدي العين وأن لأنها تلفت، ولا يستطيع أن يؤدي المثل لأنها متعذرة، إذن يجب عليه أعلى القيم من يوم العين إلى يوم ماذا؟ إلى يوم التعذر. فلهذا يقول توجه ماذا؟ ولو قلنا بضمان القيم بأعلى القيم من حين الغاصب إلى حين التلف كما عليه جماعة من القدماء، توجه ضمانه فيما نحن فيه بأعلى القيم من حين الغاص إلى حين إلى زمان الإعواز. لماذا؟ ما هو الدليل شيخنا على ذلك؟ هذا دليل لأن يضمن الضامن أعلى القيم من يوم الغاص إلى يوم الإعواز. أنا هذه الجملة اللي أقرأها الإخوة يصححون كتبهم على ما أقرأه. قال إذ كما أن ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون في القيم، ولكن ماذا؟ بشرط تعذر أدائه، يعني أداء العين، يعني صحيح كان يقول أداؤها، بشرط تعذر أدائها يعني العين. خب إذا أداها، هذه المتدارك صفة الأداء، المتدارك لو أدى لارتفاع القيم، فإنه لو أدى العين يتدارك به ارتفاع القيمة ولا يتدارك به، يعني لا يجب عليه أن يعطي ارتفاع القيمة إذا أدى العين. نعم، متى يجب عليه أن يعطي أعلى القيم؟ إذا كانت العين سالفة. أقرأ العبارة مرة أخرى، قال: إذ كما أن ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون، يعني الارتفاع مضمون، أن الارتفاع مضمون في القيم بشرط تعذر أداء العين، ذلك الأداء الذي إذا أديت العين يتدارك به ارتفاع القيمة على صيغة اسم الفاعل مو اسم المفعول، المتدارك يعني أداء العين، المتدارك لارتفاع القيم كذلك. كذلك ماذا؟ كذلك ارتفاع القيمة مضمون بشرط تعذر المثل في المثل. كيف أن ارتفاع القيم مضمون بشرط تعذر العين؟ كذلك ارتفاع القيم مضمون هنا بشرط تعذر المثل. أما إذا وجد المثل فلا يكون ضامنا لارتفاع القيمة. كذلك ارتفاع القيمة مضمون بشرط تعذر المثل في المثل. إذن إذ مع رد المثل يرتفع ضمان القيمة السوقية، بعد لا يكون ضامنا لأنه ضمانه لارتفاع السوق القيمة السوقية إنما كان مع تعذر المثل، وأما إذا وجد المثل فلا يكون ضامنا للارتفاع. ليش ما تصدق؟ انا بدي اقول الان مفروض بانه الان البحث في المثلي، الان لو فرضنا ان المثلية تلفة فيجب عليه ان يضمن المثل، مثل الاوراق النقدية افترض، في الاوراق النقدية الان لو تلفت يجب عليه ان يعطي ماذا؟ مثلها. هذا دولار او تومان تلف لابد ان يعطي دولار و تومان مثلهما. الآن لو تعذر ماذا يجب عليه أن يعطي؟ لابد أن يعطي قيمة الدولار. حتى لو فرضنا أنه حينما أخذه من كانت القيمة 150، الآن حينما يريد أن يؤدي إليه كانت القيمة 130، ولابد أن يدفع فرق العشرين؟ لا، لا يجب عليه، أخذ منه الدولار وهذا الدولار. نعم ارتكب حراما، هو الحكم التكليفي، لأنه هذا الإنسان كان بإمكانه أن يستفيد من هسه المنافع المستوفات، منافع غير المستوفات بعد ذلك بحثنا آخر تقدم. ولكن الكلام أنه لو وجد المثل هل يجب عليه أن يضمن ارتفاع القيم أو لا يجب؟ قال: إذ مع مرد المثل يرتفع ضمان القيمة السوقية، وحيث كانت العين فيما نحن فيه مثليا، كان أداء العين ماذا؟ كان أداء مثل العين عند تلفها كرد عينها. كيف أنه إذا رد العين لا يكون ضامنا لأعلى القيام؟ كذلك إذا رد المثل لا يكون ضامنا لأعلى القيام. وحيث كانت العين فيما نحن فيه مثليا، كان أداء مثلها عند تلفها كرد عينها في إلغاء ارتفاع القيام. إذن الذي يستقر في ذمته أعلى القيام مشروط بماذا؟ مشروط بتلف العين ومشروط بتعذر المثل. فاستقرار ارتفاع القيام على الضامن إنما يحصل بتلف العين والمثل معا، لأنه إذا رد العين لا يكون ضامنا لارتفاع القيام، إذا رد المثل لا يكون ضامنا لارتفاع القيام. وهنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستذكر المبنيين المتقدمين فيما سبق فيقول: فإن قلنا إن تعذر المثل يسقط المثل، كما كان أحد المبنيين في المسألة في قبال مبناه الشيخ قال: إذا تعذر المثل ولم يطالب فإن تعذر المثل لا يسقط المثل، فيقول هنا إن قلنا إن تعذر المثل يسقط المثل كما أن تلف العين يسقط ماذا؟ يسقط أداء العين، فهنا ننتقل ماذا؟ إلى القيمة. وأما إن قلنا إن تعذر المثل لا يسقط المثل، وإنما متى يتحقق الإسقاط؟ حين الأداء، فلا يأتي هذا الكلام. قال فإن قلنا إن تعذر المثل يسقط المثل كما أن تلف العين يسقط العين، عند ذلك توجه القول بضمان القيمة من زمان الغاصب إلى زمان ماذا؟ إلى زمان تعذر المثل، يعني أعلى القيم، وهو أصح الاحتمالات. مو عندنا في المسألة، عند الشافعية على ما قيل. وأما إن قلنا كما هو الحق الذي قواه فيما سبق الشيخ، وإن قلنا إن تعذر المثل لا يسقط المثل، وليس تعذر المثل كتلف العين الذي يسقط العين، كان ارتفاع القيمة فيما بعد تعذر المثل ايضا ملحوظان. يعني لا بد ان نلحظ اعلى القيم من اي يوم؟ من يوم الغاصب الى يوم الاداء، مو الى يوم تعذر المثل. بعد هذا مبني على المبنيين المتقدمين، انه اذا تعذر المثل ينقلب الى القيمة ولو لم يطالب المالك، او ان تعذر المثل لا ينقلب الى القيمة الا اذا طالب المالك. فإن قلنا أنه ينقلب بالتعذر، يجب عليه الأعلى من يوم الغاص إلى يوم تعذر الميت، وإن قلنا لا ينقلب يجب عليه الأعلى من يوم الغاص إلى يوم أداء القيمة. قال وإن قلنا إن تعذر المثل لا يسقط المثل، وليس تعذر المثل كلتلف العين، كان ارتفاع القيمة فيما بعد تعذر المثل أيضا مضمونا، فيتوجه ضمان القيمة على الغاصب من حين الغاصب إلى حين دفع القيمة لا إلى حين تعذر المثل، وهو المحكي عن الإيضاح. والشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وهو أوجه الاحتمالات، إذا بنينا على أنه في القيم لابد أن يدفع أعلى القيم، ولكن الشيخ لا يقبل، إن شاء الله سيأتي أن الشيخ لا يقبل أنه في القيم لابد أن يدفع أعلى القيم. يقول إذا اخترنا هذا المبنى هناك وهو أنه لابد أن يدفع أعلى القيم، فلابد أن يكون أعلى القيم من حين الغاصب إلى حين الدافع، لا أعلى القيم من حين الغاصب إلى دفع تعذر المثل. قال وهو أوجه الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمة، على هذا القول نقول أوجه الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمة، ولكن مراعى بعدم رد العين أو بعدم رد المثل، وإلا لو رد المثل أو العين فإنه لا يجب عليه أعلى القيم كما تبين. والحمد لله رب العالمين.